الوجه الثاني يبدأ حالا. وفي سنن الأثرم عن الأسود قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد الحج؟ قالت: والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت. قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه فقالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك. فقال: يا عبد الرحمن أعمرها، فنظر إلى أدنى الحل فأعمرها منه. فصل. واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين: أحدهما أنه عمرة مفردة، وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث. وفي الصحيح عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمره فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمره. قالت: وكان من القوم من أهل بعمره، ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمره، وذكرت الحديث. وقوله في الحديث: دع العمرة وأهلي بالحج، قاله لها بسرف قريبا من مكة، وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. القول الثاني أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة. قال ابن عبد البر: روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة، منها حديث عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. وحديث الأسود بن يزيد مثله. وحديث القاسم: لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال: وغلطوا عروة في قوله عنها: كنت في من أهل بعمرة. قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء، يعني الأسود والقاسم وعمرة، على الروايات التي ذكرنا. فعلمنا بذلك أن الروايات التي رويت عن عروة غلط. قال: ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت، وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج، فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج. قال أبو عمر: وقد روى جابر بن عبد الله أنها كانت مهلة بعمرة، كما روى عنها عروة. قالوا: والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله: انقضي رأسك وامتشطي ودع العمرة وأهلي بالحج. وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج. فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا في أنها كانت مفردة، فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فيا لله العجب. أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج؟ بل خرج للحج متمتعا، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول خرجت لغسل الجنابة. وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، وكلامها يصدق بعضه بعضا. وأما قولها لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقد قال جابر عنها في الصحيحين إنها أهلت بعمرة، وكذلك قال طاووس عنها في صحيح مسلم، وكذلك قال مجاهد عنها. فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين، كيف ولا تعارض في ذلك البتة، فإن القائل فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج معناه تمتع أصحابه، فأضاف الفعل إليه لأمره به. فهل لا قلتم في قول عائشة لبينا بالحج أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج، وقولها فعلنا كما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا معه ونحوه، ويتعين قطعا إن لم تكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة أنها كانت أحرمت بعمرة، وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة. وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك، فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها، فأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت بعمرة فهذا يدل على أنه محفوظ وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه. هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة، فرووه متصلا عن عروة عن عائشة. فلو قدر التعارض فالأكثرون أولى بالصواب، فيا لله العجب كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها وكنت في من أهل بعمرة سائغا بلفظ مجمل محتمل، ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها. فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهلت بعمرة: جابر وعروة وطاووس ومجاهد. فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية هؤلاء لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم ولأن فيهم جابرا ولفضل عروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها. ومن العجب قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج توهموا لهذا أنها كانت معتمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشئ إهلالا بالحج، فقال لها وأهلي بالحج، ولم يقل استمري عليه ولا امضي فيه. وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد. والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه، وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد. والدليل يفصل بين المتنازعين، فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز. فصل. وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك: أحدها أنها كانت زيادة تطييبا لقلبها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها، وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال، والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. المسلك الثاني أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد، فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا، وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه. وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة ولا بد منها، وعلى القول الأول كانت جائزة. وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين: إما أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة. المسلك الثالث أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد. المسلك الرابع أنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض، واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحج، وهذه العمرة هي عمرة الإسلام، وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية. ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث. وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك: أحدها اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد، الثاني سقوط طواف القدوم عن الحائض، كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها، الثالث أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك، الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت، الخامس أن التنعيم من الحل، السادس جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد، السابع أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه، الثامن أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها، فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله أعلم. فصل. وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا لا تجزئ قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة. الثانية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع. وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك، وفي لفظ يكفيك، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران، فصح إجزاء عمرة القران عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق. فصل. وأما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه، فقيل بعرفة هكذا روى مجاهد عنها، وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض، ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابن حزم على معنيين. فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف بها عنده، قال: لأنها قالت تطهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر، وحديثه في صحيح مسلم. قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منها. وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فذكرت الحديث، وفيه: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة، وهذا إسناد صحيح، لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله: إنها طهرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال، وهذا محال، إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، فسقط التعلق بها، لأنها ممن دون عائشة، وهي أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، فلم يذكر هذه اللفظة. قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة، الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها، وحديثه فيه الإخبار عنها،

لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: للأبد. وهذه الألفاظ كلها في الصحيح، وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد. وفي المسند عن ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: نعم، وسطعت المجامر. وفي السنن عن الربيع بن سبرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان، قال سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من معه هدي. وفي الصحيحين عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكرت الحديث، وفيه: فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، وذكرت باقي الحديث. وفي لفظ للبخاري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. وفي لفظ لمسلم: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. انتهى الشريط 21 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 22.